بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم دورة العلامة محمد بن عثيمين الخامسة لعام 27 و400 من الهجرة في منطقة بيان. وتحتوي هذه الدورة على شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه للمقدسي، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عثمان الخميس. والآن مع الشريط الأول تقريبا في آخر الدرس ساعة فمادون، ودرس العصر كذلك من الرابع والربع إلى قريب من السادسة أو قبل السادسة بقليل، ترتاحون قليلا ثم بعد ذلك يبدأ مشوار درس المغربي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني وهو بالنسبة لدراسة هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب العمدة في فقه الإمام أحمد أو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. سبق لنا أن يسر الله تبارك وتعالى لنا أن قرأنا كتاب الطهارة وكتاب الصلاة إلى إتمام كتاب الجنائز، ولله الحمد والمنة. وها نحن اليوم في هذه الدورة في هذه السنة نستمر في قراءة هذا الكتاب، وإن شاء الله تعالى ستكون لنا قراءة في كتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الحج، وهو كتاب مختصر في فقه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وكما هو معلوم أن صاحب هذا الكتاب هو الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، موفق، يقال له يعني اشتهر بلقب الموفق، وهو عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد بن أبو محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، يرجع نسبه إلى عمر بن الخطاب، وهذه الأسرة أسرة مباركة، أسرة المقدسي أو آل بني قدامة، هذه أسرة مباركة أخرجت لنا كثيرا من أهل العلم، منهم عبد الواحد المقدسي ومنهم الضياء المقدسي ومنهم ابن قدامة اللي هو الموفق أبو محمد، وهو أشهرهم. ابن قدامة صاحب الكتاب الذي نقرأه هو أشهر هذه الأسرة، حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ابن قدامة يقول: لم يدخل الشام من أهل العلم بعد الأوزاعي مثل ابن قدامة، لم يدخل الشام من أهل العلم بعد الأوزاعي مثل ابن قدامة. هذا الرجل عالم جليل، واشتهر بخدمة مذهب الإمام أحمد، حيث ألف في الفقه وفي الأصول، في الأصول كتابه المشهور روضة الناظر، وفي الفقه كتبه كثيرة جدا، فهو أشهر من شرح أشهر كتاب في المذهب وهو مختصر الخلال، شرحه في كتابه العظيم وهو كتاب المغني، الذي يعني قال عنه أهل العلم: من اقتنى المغني جاز له أن يفتي، إلى هذه الدرجة، وهو من أعظم كتب الفقه ومن أفضلها. وله كتاب الكافي في مذهب الإمام أحمد، وكتب أخرى في هذا المذهب، وله كتاب لمعة الاعتقاد، وغيرها من الكتب كثير. الشاهد أنه رحمه الله من كتبه هذا الكتاب الذي ندرسه، كتاب العمدة في الفقه، العمدة في فقه مذهب الإمام أحمد. وهذا الكتاب العجيب أنه لم يخدم، خدمه ابن أخيه في شرح له، وهو كتاب العدة، شرح العمدة. والمهم لكثرة كتب المذهب لذلك خدم غيره من الكتب كالزاد، زاد المستقنع، ولأنه من بابة زاد المستقنع كتاب مختصر في الفقه، فهناك الزاد وهناك الدليل، لكن هذا لم يخدم كثيرا. لماذا؟ لأنه يعني لا يمشي على المذهب تماما، وذلك أن قدام له اختيارات، وسنرى إن شاء الله تعالى أن بعض المسائل يخالف فيها المذهب، لأنه إمام مجتهد في المذهب، ابن قدامة إمام مجتهد في المذهب، ليس مقلدا، وإنما إمام مجتهد داخل المذهب، ولذلك له خيارات، ولذلك سيأتينا من الأمور التي خرج فيها عن المذهب مسألة أركان الحج. كما هو معلوم عند الجميع أن أركان الحج في مذهب الإمام أحمد أربعة. ما هي؟ نية الدخول في النسك اللي هي نية الإحرام، والطواف، والسعي، لا، والوقوف بعرفة، ولا لا؟ نعم، نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة والطواف والسعي. بينما ابن قدامة عنده الحج ركنان، الحج ركنان، الطواف والوقوف بعرفة، ويرى أن السعي من الواجبات، وأن نية الدخول في النسك هذه من شروط صحة الحج، يعني لا تدخل في الأركان، وأبدى رأيه هنا وذكره. فشاهد الأمر لذلك لم يعتمد في المذهب يعني كثيرا. لماذا؟ لأنه له اجتهاداته الخاصة به رحمه الله ورحم الحاضرين والحاضرات. وقد توفي الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في القرن السابع الهجري سنة 2600، 620 توفي الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، نبدأ بكتاب الزكاة من هذا الكتاب المبارك. أولا، الزكاة كما هو معلوم هي الركن الثالث من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وغالبا ما يقرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة، إذا ذكرت الصلاة ذكرت معها الزكاة، والأحاديث في هذا أيضا كثيرة. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والزكاة، كما في الحديث المشهور حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن محمدا رسول الله، فإنهم قالوها فأمرهم أو فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إليها فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وكذا في قول الله تبارك: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقط لم يذكر إلا الصلاة والزكاة. وكذا قول الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يذكر هذين الركنين ويقدمهما على سائر الأركان لأهميتهما. وجاء التحذير كذلك من منع الزكاة كما في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاءت كذلك الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وعلى كل سيكون أو ستكون قراءتنا لكتاب الزكاة من كتاب العمدة للإمام ابن قدامة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى الجميع. قال: الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض ونماء النصاب من النساج والربح، فإن حولهما حول أصلهما. هذه تسمى شروط وجوب الزكاة. شروط وجوب الزكاة: أولا، تجب الزكاة على المسلم، فمن شرط وجوبها أن يكون المطالب بها مسلما، لا تطلب من الكافر، بل لا تقبل منه. لو جاءنا كافر وقال: هذه زكاة مالي، نقول: أبدا، ما نقبل منكم زكاة أموالكم. لماذا؟ لأنه كافر، وإنما نطالبه بالشهادتين، نطالبه بالشهادتين، فإن أقر بالشهادتين طلبت منه الزكاة، بل أخذت منه الزكاة. إذن شرط وجوبها أن يكون المطالب بها إيش؟ مسلما. الأمر الثاني أو الشرط الثاني: يكون حرا، أن يكون حرا. العبد لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه هو مملوك أصلا، هو مملوك، هو لا يملك نفسه، فكيف يملك مالا؟ فكل ما ملك العبد فإنما يكون من نصيبه وحق سيده. فلو أنت جئت إلى عبد مثلا وأهديته مالا ينتقل بالضرورة إلى، لذلك نص أهل العلم على أن العبد لا يرث. لماذا؟ لأنك ما ورثته وإنما ورثته سيده. فلو قدر، انتبهوا، لو قدر أن رجلا مات وله ولدان، رجل مات وله ولدان، أحدهما حر، السيد وهو إنسان إيش؟ أجنبي، إنسان أجنبي لا يمس بصلة لهذا الميت، وحرمت من؟ ولده الحر من أخذ المال. فالأصل أن المال كله يذهب إلى من؟ إلى الولد الحر. فالعبد إذن طالما أنه لا يملك إذن لا يرث، لأنه لن يدخل هذا في ملكه، وأضررت بمن؟ بباقي الورثة. والزكاة لا تؤخذ من العبد. لماذا؟ لأنه لا يملك مالا أصلا، لا يملك مالا أصلا. لو جئت أنت إلى عبد مثلا وقلت له تفضل هذا مليون دينار في حسابك، مباشرة المليون دينار تدخل في حساب سيده بدون شعور ولا إرادة ولا شيء. فلذا لا تجب الزكاة عليه. لماذا إذن؟ هو مال، هو يباع، هو يباع ويملك، فكيف يملك؟ هذا الشرط الثاني، شرط الوجوب، وهو أن يكون حرا. الشرط الثالث أن يملك نصابا، مش نصاب، أن يملك نصابا، أن يملك نصابا، وإلا لا تجب الزكاة. مثال على ذلك، زكاة الإبل تبدأ من خمس، زكاة الإبل تبدأ من خمس، الاسم محمد. فالآن محمد الآن لو كان عنده ناقتان فنقول لا تجب عليك الزكاة يا محمد. لماذا؟ نقول لم يملك النصاب، النصاب خمس فما فوق، أنت يا محمد لم تملك النصاب، فإذا لابد أن يكون مالكا للنصاب. وسيأتي ذكر الأنصبة كم تكون، لكن الشاهد أنه لا تجب على الإنسان الزكاة حتى يملك نصابا وهو الفائض، المال الزائد هنا التي تجب فيه الزكاة. نصاب سواء في الأنعام، سواء في الأموال اللي هي النقدية الذهب والفضة، سواء في عروض التجارة، سواء في الحبوب والثمار. طيب، المهم أنه لابد أن يملك نصابا، هذا هو الشرط الثالث لوجوب الزكاة. الشرط الرابع الملك التام، الملك التام. هناك ملك تام وهناك ملك غير تام، هناك ملك تام وهناك ملك ايش لك عليه، ملك غير تام، ملك غير تام، وهذا سيأتينا إن شاء الله تفصيله الآن عندما نتكلم عن الديون. إحنا نستملك 5000 دينار، لكن هذه 5000 الطالب فلان 1000 وفلان 2000 وفلان 1000 وهكذا، قد تحصلها وقد لا تحصل هذه الأموال، فهذه يسمونها ملك إيش؟ غير تام، ملك غير تام. فإذا لابد أن يكون الملك تاما حتى تجب فيه الزكاة. الشرط الخامس حولان الحول، حولان الحول، والحول هو سنة هجرية، الحول هو سنة هجرية، أن يحول حول كامل من ملكك إلى وجوب الزكاة. اليوم أنا ملكت 5 من الإبل، ماذا تجب عليه الزكاة؟ بعد سنة من ملكي لها. إذن لابد أن يحول حول كامل على ملكي النصاب حتى تجب علي الزكاة. يعني مثلا أنا الآن اليوم ملكت 5 من الإبل، بعد شهرين جاني أدفع الزكاة، قال عندك 5 من الإبل، عندي 5 من الإبل بس ما دار عليها حول، أصبح حتى يحول عليها حول كامل. فإذا حال عليها حول كامل هنا وجبت علي الزكاة، أما قبل حولان الحول فإن الزكاة لا تجب. إذن الشرط الخامس لوجوب الزكاة ما هو؟ حولان الحول. ليش طالعني؟ تريد أكيد أن تعيدها؟ عدها أعدها الخمسة لا هو وأنت تقرأها ما في مشكلة الخمسة نعم شروط وجوب الزكاة أن يكون المال ولا مزكي المزكي أن يكون مسلما حرا مالكا للنصاب أن يملكه ملكا تاما أن يحول عليه حول واضحة شروط الوجوب من يعيدها نعم أن يكون مسلما حرا يملك نصابا أن يكون ملكه عليه تاما أن يحول عليه حول من هنا من يعيدها نعم أن يكون مسلما حرا يملك نصابا ملكا تاما ويحول عليه حول إذن هذه الشروط الخمسة لكي تجد الزكاة كما ترون أن يكون مسلما حرا لم يذكر هنا إيش بالغا ولا عاقلا لماذا؟ لأن الزكاة تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون لأن حق متعلق بالمال لا بالشخص حق متعلق بالمال لا بالشخص عند مال يخرج الزكاة سواء كان مجنونا أو كان صغيرا إذن من الذي يخرج؟ وليه وليه سواء كان وليه أبا له أو أخا أو ابنا أو أما أو زوجة أو القاضي المهم أن يخرج عنه وليه من ماله إذن هذه شروط وجوب الزكاة هنا في استثناء قال ويستثنى من ذلك الخارج من الأرض ونماء النصاب هذا استثناء الخارج من الأرض ونماء النصاب أما الخارج من الأرض فالله تبارك وتعالى يقول عن الزرع وآتوا حقه يوم حصاده إذن لم يشترط حولان الحول إذن الزروع والثمار خرجت من هذا الشرط وهو حولان الحول لأن الله تبارك وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده فهذه إذا خرجت من الشرط فالزروع والثمار تجب زكاتها إذا متى إذا حصدت إذا حصدت وجبت فيها الزكاة سيأتينا إن شاء الله الكلام ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة سيأتينا ذكر ما هي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة أنا كأني أرى أن هذه المجموعة لا ترى شيئا فمن شاء يستطيع أن يغير مكانه ومن شاء أن يبقى فليبقى الأمر إليكم طيب لا زين هكذا حتى الأشمل الشاهد إذن أنه يستثنى من ذلك الزروع والثمار لأن الله تبارك وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده إذن هذا يستثنى من حولان الحول ويستثنى نماء النصاب انتبهوا نماء النصاب ما هو نماء النصاب نماء النصاب أنا الآن أملك طيب الذي يعرف في الزكاة مثلا إذا عندي أنا الآن 100 من الغنم 100 من الغنم كم أخرج من الزكاة شاة واحدة سيأتينا التفصيل إن شاء الله الآن حتى نفين هذه إذا عندي 100 شاة أخرج زكاتها إيش شاة واحدة يشترط لها أن أكون مسلما أن أكون حرا أن أملكها ملكا تاما أن هي بلغت النصاب ولا لا أن يحول عليها حول واضح الآن طيب حال الحول على 100 شاة كم أخرج الزكاة لا شاة واحدة 100 شاة عليها الزكاة إيش شاة واحدة لو فرضنا أني أخرج زكاة مالي في رمضان من كل سنة لو فرضنا أني أخرج زكاة مالي في رمضان من كل سنة في إشكال يجوز يجوز جيد الآن أنا أملك 100 الآن نحن في أي شهر في جمادى الآخرة صحيح ولا لا كم باقي على رمضان 3 أشهر باقي على رمضان 3 أشهر طيب اشتريت 50 رأسا من الغنم. 150 كم فيها؟ شاتان، لأن 121 فيها شاتان. اشتريت الآن 50 رأسا من الغنم، إذا جاء رمضان عندي كم؟ 150، انتبهوا 150. طيب في رمضان أخرج شاتا أو أخرج شاتين؟ شاتا واحدة. لماذا؟ لأن 50 لم يحل عليها الحول، لم يحل عليها الحول. واضح الصورة ولا غير واضحة؟ جيد. قال يستثنى نماء النصاب. ترى ما هو نماء النصاب؟ قال لو هذه 100 ولدت منها 50 أو ولدت منها 30، هي نفسها ولدت، ما اشتريت جديد وإنما هي نمت، النصاب نفسه 100 هو الذي نما ولدت، فولدت 30. فإذا جاء رمضان عندي 130، لكن 30 هذه إيش؟ نماء للنصاب. أخرج شاتين، أخرج شاتين، لأن نماء النصاب تابع للنصاب، نماؤه تابع له، أما الجديد الذي اشتريته جديدا غير تابع. واضحة؟ أو أضرب مثالا آخر، الظاهر تبون مثال فلوس. طيب أنا الآن أملك 1000 دينار. واحد يقول كل أنت كل أنت وحنا ما نملك شيء، يعني ما اسمك؟ اسمك حمد. حمد، حمد الآن يملك 1000 دينار ويخرج زكاته عادة في رمضان. 1000 دينار كم فيها من الزكاة؟ 25 دينارا. جيد، إذا حمد في رمضان سيخرج 25 دينارا، في إشكال؟ واضحة؟ جيد. حمد في رجب، يعني بعد شهر، جاءته هدية 5000 دينار. طيب تفضل يا حمد، هذه 5000 دينار مقابل ماذا؟ أبدا والله، شفت في المسابقة مسجد الزبن مسوي مسابقة زين، وفزت بالمسابقة وهذه 5000 دينار، تفضل 5000 دينار. الآن جاء رمضان عند كم الآن؟ 6000. هل يخرج على 6000 أو يخرج على 1000؟ يخرج على 1000. طيب والخمسة آلاف؟ الخمسة آلاف يحسبها متى؟ دخلت في حسابه في رجب، إذا رجب من السنة القادمة يخرج على 5000. واضحة الصورة الآن؟ واضحة. لماذا؟ لأن هذا المال 5000 إيش؟ لم يحل عليه حول. جيد. الآن أيضا حمد، حمد ما جاءته 5000، وإنما حمد هذا المال كان يعني جعله وديعة يأخذ عليه أرباحا، وديعة طبعا بشكل حلال. في شعبان جاءته أرباح على 1000، جاءته 100 دينار، فصار 1100 دينار. هل يخرج الزكاة في رمضان على 1000 ولا على 1100؟ لماذا على 1100؟ لأنه نماء، لأنه نماء. إذن نماء النصاب لا يشترط له حولان الحول، وإنما يشترط حولان الحول على المال الجديد. المال الجديد هو الذي يشترط في حولان الحول، أما نماء النصاب فلا يشترط له حولان الحول. طيب الأموال التي تجب فيها الزكاة، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارجي أو والخارجي من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاتها. انتبهوا الآن، إذن تجب الزكاة في 4 أموال. قال تجب الزكاة في 4 أموال. ترى الأموال ليست فقط الفلوس، كل ما يباع ويشترى يعتبر من الأموال. يعني بيتك الآن يعتبر إيش؟ من الأموال، سيارة مال، البهائم اللي تملكها مال، أولادك مال، أشهر. طيب، قال تجب الزكاة في أربعة أموال، أولها الأثمان. الأثمان يعني التي يشتري ويباع فيها، لها ثمن يعني ثمنية، وهي الذهب والفضة. إذا أول مال تجب فيه الزكاة هو ماذا؟ الأثمان، وهما الذهب والفضة. الذهب والفضة هذه تسمى إيش؟ من الأثمان، يعني التي يشتري الناس فيها ويبيعون. ماذا قال الله تبارك وتعالى عن أهل الكهف لما استيقظوا؟ قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبث فبعثوا أحدكم بورقكم. في الورق فضة، يعني يشترون بالفضة، يشترون فضة. فالناس تشتري وتبيع عادة في كل زمان في كل مكان، تبيع وتشتري ماذا؟ بالذهب والفضة. وما الدنانير الآن إلا هي بدل عن هذا الذهب والفضة. فالشاهد أن الأثمان هي الذهب والفضة. النوع الثاني عروض التجارة، سنأتيها كلها على التفصيل، كل واحد سنأخذها على حدة، لكن الآن فقط نعرفها من حيث الجملة، من حيث الجملة نعرف الأموال التي تجي فيها زكاة. الثاني عروض التجارة، من اسمها عروض، يعني ما عرض، عروض ما عرض بقصد التجارة. يعني لما تصير عندي أربع سيارات موقفهم بالشارع وحاط على كل واحد سعرها، كل واحدة سعرها زين، وحاط رقم تلفوني، شو معناها؟ انها للبيع. لكن لما واحد موقف سيارته عند البيت، يجي واحد يطق الباب، كم تبيع سيارتك؟ انت قلت لي ابيعها. ماني بايع سيارة، بيتك كم تبيعه؟ لكن لما احط اعلان البيت للبيع، اذا عروض التجارة ما عرض لقصد التجارة، ما عرض لقصد، مثل المحلات الان فاتح محل وقاعد مداوم مستخدم على شيء، يجي واحد ايش حقه فاتح للبيع؟ والله ايش حقه فاتح؟ اكيد فاتح للبيع. فهي يسمون عروض التجارة، اي ما عرض للناس بقصد التجارة، ما عرض للناس بقصد. هذا تسمى عند أهل العلم ماذا؟ عروض التجارة. الثالث الخارج من الأرض، أي ما يخرج من الأرض، وما يخرج من الأرض أنواع، سيأتي تفصيل ذكرها، لكن الخارج من الأرض من الأمور التي تجب فيها الزكاة. الرابع السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم على ما سيأتي من تفصيلها. إذن ما هي الأموال تجب فيها الزكاة؟ هنا عروض تجارة، الأنعام السائمة، الخارج من الأرض، الأثمان. من يعيد الأربعة؟ نعم، الأثمان، عروض تجارة، الخارج من الأرض، السائمة. من يعيدها؟ نعم، الأثمان، عروض تجارة، الخارج من الأرض، والسائمة. إذن هذه الأموال الأربعة التي تجب فيها الزكاة، هذه الأموال الأربعة التي تجب فيها الزكاة، ثلاثة منها فيها إجماع، وهي الخارج من الأرض والأثمان والسائمة، والخلاف في عروض التجارة، ولكن جماهير أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة وهو الصحيح. إذن نبقى على ما اختاره المؤلف رحمه الله وإياه، أن الزكاة واجبة في أربعة أموال: الأثمان، عروض التجارة، الخارج من الأرض، وبهيمة الأنعام التي هي السائمة. الخارج من الأرض، ترى ما هو الخارج من الأرض؟ النبات، النبات خارج من الأرض ولا لا؟ ولا يطلع من السماء؟ النبات من الأرض، النبات من الأرض، إذن هذا خارج من الأرض. منه الحب ومنه التمر، التمر الذي يكون على رؤوس الشجر، والحب الذي ينبت في الأرض كالسنابل والقمح والشعير وما شابه ذلك. الحب والثمر، ما الذي لم يذكر هنا؟ ما الذي لم يذكر؟ نعم، الفواكه من الثمر. الفواكه ثمر ولا مو ثمر؟ ثمر. لا، شيء ما ذكر. خضروات ما ذكرت هنا كما ترون. مثل شنو الخضروات؟ الخضروات الورقية، الورقية الخس والجرجير والبربير والرويج، وهذه الورقية كلها لم تذكر في الزكاة، مع أنها خارج من أبلك لا تدخل، ليس فيها زكاة. بعد البطاطخ، حلو البطاطخ، شنو البطاطخ جديدة البطاطخ، من يعرف البطاطخ؟ البطاطخ البطاط والبطيخ والرقي والكوتة والباذنجان والبطاط والجزر، كل ما يقول كل ما يمشي في الأرض ليس له ساق، يقول ليس له ساق. الطماطم هذه كلها إيش يسمونها؟ يعني الطماطم لا يدخل البطاطخ، لكن هذه كلها تسمى بطاطخ، هذه لا تدخل الزكاة إما في التمر الذي على الشجر، وإما في الحب الذي يكون في سنابله. أما الخضروات الورقية والخضروات اللي هي البطاطخ يسمونها، هذه كلها لا زكاة فيها. حتى الفواكه سيأتينا تفصيل إن شاء الله، ليست كل الفواكه فيها زكاة. إذا قال إيش؟ ما يكال ويدخر، يعني الذي يكال ويدخر من هذه هي التي يجب فيها الزكاة، وسيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الخارج من الأرض على التفصيل. طيب، وفيها خمسة أوسق، وإما أن يسقى بكلفة وإما يسقى بدون كلفة، على كل حال سيأتينا تفصيله ذلك بدقة. طيب، الخارج من الأرض غير الفواكه والخضروات والحبوب، مثل شنو؟ الذهب، نفط، المعادن، أحجار كريمة، الركاز، الألماس، الماء، نفط، ناس تطلع من قبورها ولا ما تدخل، فما فيهم زكاة. طيب، إذا عندنا خارج من الأرض إما أن يكون من النبات، وإما أن يكون شيء ذلك المعدن، المعدن، ويدخل في المعدن إيش؟ الذهب والفضة والألماس والفيروز والزمرد والياقوت، كل هذه الأحجار الكريمة. طيب، واليورانيوم والنفط، كل هذه يسمونها إيش؟ خارج من الأرض، هذه كلها أشياء خارجة من الأرض. طيب، والثاني الركاز، ما الفرق بين الركاز وبين المعدن؟ قالوا المعدن يخرج من الأرض بكلفة، والركاز يخرج من الأرض بدون كلفة. هذا الفرق. إذن الفرق بين المعدن والركاز أن المعدن يخرج من الأرض بكلفة، أما الركاز فيخرج من الأرض بدون كلفة. شنو الركاز؟ الركاز الكنز، الركاز الكنز، واحد قاعد يحفر ويطلع له كنز، يعني ما في أي تعب، مبقى على البرد، واضح ولا لا؟ يحفر حق بيته، يحفر مزرعته، يحفر يلعب، المهم قاعد يحفر ويلقى له كنز، هذا يسمونه ايش؟ ركاز، وهو ان الانسان وجد مالا بدون كلفة. اما المعدن لا، في تعب في اخراجه، يتعب حتى يخرج المعدن. مناجم، شوفوا المناجم، الناس تموت في المناجم لاخراج ايش؟ هذه الاشياء الثمينة من الذهب والفضة والالماس والياقوت واليورانيوم وغير والنفط وغيره، هذه فيها كلفة في اخراجها ولا لا؟ في كلفة في اخراجها وتصفيتها وكذا. الكنز لا، في كنز كامل جاهز، بس كل أكلف ما عليك إيش؟ افتح صندوق، ليش هذا أكلف ما فيه؟ ولذلك قال إيش؟ الركاز هو ما وجده بدون كلفة، أما المعدن فهو الذي وجده إيش؟ بكلفة، أخرجه من كلها خارجة من الأرض، كلها خارجة من الأرض، لكن الفرق بينها أن المعدن فيه إيش؟ كلفة، والركاز ليس فيه كلفة. طيب، ما هو الركاز؟ الركاز قالوا هو دفين الجاهلية، الركاز هو دفين يعني ما دفن من أيام الجاهلية قبل الإسلام، الركاز هو ما دفن قبل الإسلام، يعني واحد يلقى له فلوس الحين ذهب عليه صورة فرعون، هذا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ قبل الإسلام، فيسمونه دفين الجاهلية، طلع لك دنانير فيه ولا عليها أبو جهل طالع لك، زين؟ هذا يسمونه ايش؟ دفين الجاهلية، كل هذا يعتبر ايش؟ قبل الإسلام، قبل الإسلام. طيب، هذا يسمونه الركاز. أما ما دفن في الإسلام فهذا يسمونه لقطة، هذا يسمونه ايش؟ لقطة. فإذا وجدت كنزا فتحته ولا فيه دنانير وذهب والماس ومدري ايش وكذا، هاي كله يسمونه ايش؟ ركال. يسمونه ايش؟ ركال. فتشوف تشوف تاريخه، واحد يقول ايش عرفنا بتاريخ؟ في علماء اثار ان ما جابوها بالضبط ولا ايش؟ ولا حوله. احيانا تكون في قرينه ثابته ظاهره محطوط عليها، مثلا يقول مثلا ولله الحمد على عهد الملك فاروق مثلا، او على عهد عبد الملك بن مروان، هذا معروف انه شنو؟ انه دفين الاسلام. انتم معي؟ هذا يعتبر دفين الاسلام، عليه علامه، عليه تاريخ، فالتاريخ من خلاله نعرف ان هذا دفن في الاسلام او دفن في الجاهليه. فاذا لم نعرف فيسال اهل الخبره، يسأل أهل الخبرة فيقال لهم هل هذا دفين إسلام أم دفين جاهلية؟ فإذا قالوا هذا دفين جاهلية إذن هو إيش؟ ركالي، وهو كنز. وإذا كان دفين إسلام فإن هذا إيش؟ لقطة، إذن كان مملوكا لمسلم، كان مملوكا لمسلم. تبقى قضية أحكام اللقطة وليس هذا مجال تفصيلها، لكن الشاهد هنا أن الخارج من الأرض غير النبات إما أن يكون معدنا وإما أن يكون بكازر. وقلنا المعدن يخرج بالكلفة، ولذلك نصابه نصاب الذهب والفضة، يعامل معاملة الذهب والفضة. أما الركاز ففيه الخمس، لأنك ما تعبت فيه، لأنك إيش؟ ما تعبت فيه، فتخرج الخمس 20% منه. يعني واحد يلقى لك كنز قيمته 1,000,000 دينار على طول 200,000 هو يضحك، 200,000 الفقراء، واضح ولا لا؟ 200,000 الفقراء، أحمد ربك 800,000 جثتك بدون تعب بدون كلفة وبدون تجارة وبدون شيء. لكن إذا كان معدن وركاز وتعب وعرق وتعرض إلى هلكة وما إيش، لا لا، يقول هذا طلع 2.5%. إذا فرق بين 2.5% وبين 20%، وهذه أكبر نسبة زكاة يدفعها الإنسان، وهي 20% بالنسبة للركاز وهو دفين الجاهلية كما قلنا. طيب، بعد ذلك تأتينا الأثمان. الأثمان هي الذهب والفضة، الأثمان الذهب والفضة. هذه في الذهب كما ترون 20 مثقالا أي 20 دينارا، وفي الفضة 200 درهم. إذا نصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 200 درهم. طبعا دينار ذهب مو دينار كويتي، دينار ذهب تقريبا يعادل اكثر من 12 دينار كويتي. طيب، والفضه 200 درهم يعادل الان تقريبا، يعني بالنسبه للفضه يعادل الان يقول 595 جرام من الفضه، 595 جرام يعني قريب من 600 جرام من الفضه. من كان عنده 500 جرام من الفضة ما عليه زكاة، وإنما تجب الزكاة إذا بلغت كم؟ 595. 595 هنا تجب فيه، هنا بلغ النصاب. قبل ذلك ما مثل الإبل لما قلنا عندنا ناقتين ما عليه زكاة، وإنما تجب عليه زكاة متى؟ لما تبلغ النصاب. كذلك هنا لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغ النصاب. نصاب الفضة 200 درهم قلنا 595 جرام، أما الذهب فعشرون دينارا أو 20 مثقالا، وهي ما تعادل تقريبا ما بين 1 إلى 83 جرام من الذهب. 1 إلى 83 جرام من الذهب. واحد يقول طيب عطنا إياها من سالب الدنانير كم؟ هذا يرجع إلى قيمة جرام الذهب، على قيمة جرام الذهب. المهم ما بلغ 20 مثقالا من الذهب، ما يساوي 20 مثقالا من الذهب، ما يساوي 83 جرام من الذهب هو الذي يجب فيه الزكاة. وين أهل الذهب عندنا هنا؟ كم جرام الذهب الآن؟ جرام الذهب كم يساوي الآن؟ ها؟ 400؟ 4 دنانير. طيب، لو قلنا 4 دنانير في 83، يلا يا حسابة، ها؟ 242؟ مالك أمل. 40 في 83، 4 دنانير. أصبر، واحد يحسبها عدل. 300 تقريبا، شوف الإجماع الآن 332. طيب إذن اللي عنده 330 دينار أو حولها هذا الذي تجب فيه زكاة إذا دار عليها حول، يعني واحد حساب البنك 200 دينار ما تغير، يصرف 100 يصرف 100 كذا كذا، لكن 200 دينار ثابتة ما تغير، هذا ما عليه زكاة. لكن اللي عنده 400 دينار ثابتة ما تغير، هذا الذي دار عليه حول تجب عليه الزكاة. واضح إن شاء الله تعالى. إذن زكاته الأسئلة بعدين بس تكتب حتى لا تنسى. طيب إذن الذهب نصابه 20 مثقالا وهو ما يعادل الآن 83 جراما من الذهب، وهذا يختلف باختلاف، إذا كنت تحسبها بالمال الكويتي يختلف باختلاف سعر جرام الذهب. والفضة 595 جراما من الفضة هو الذي تجب فيه الزكاة. الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية لا زكاة فيه، هذا على اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى، أن الحلي المباح المعد للاستعمال يعني مثل حلي النساء، حلي النساء الذهب الذي تلبسه المرأة. طيب الذي عليه يعني اختاره ابن قدامة والذي عليه أكثر أهل العلم أن الذهب المعد للاستعمال لا زكاة فيه، الذهب الذي تلبسه المرأة لا زكاة فيه، وإنما تجب الزكاة في الذهب المكنوز، يعني الذي يجمع لي على قولتهم يوم العسر إذا احتجنا نبيع من هذا الذهب، فهو مكنوز، هذا يعتبر ذهب إيش؟ مكنوز، هذا عليه زكاة بالإجماع. وإنما خلاف أهل العلم في الذهب الذي تلبسه المرأة للمناسبات، لعرس، لحفلة، لزوجها، لسفرها، لكذا، المهم تلبس هذا الذهب بين فترة وأخرى، فهذا الذهب إذا كان مما يلبس عادة طيب فإنه يقول أهل العلم أكثر أهل العلم أنها لا تجب فيه الزكاة. وهناك قول آخر أن الزكاة واجبة فيه، لكن على كل حال الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال. كذلك العارية، الذهب الذي يعد العارية مثلا، واحدة عندها ذهب كل ما واحدة تتزوج قالت لأخذ ذهبي روحي بس حاطته للعارية تعيره النساء، فهذا لا زكاة فيه. كذلك من عنده سؤال؟ من عنده سؤال على ما مضى لا على ما يستقبل؟ نعم عبد. وإذا ما رضى سيده مشكلة، إذا وافق يستخير، بس إذا ما وافق لا ما يأخذ شيء، إذا كان مكاتبا له أن يأخذ. نعم برضى أخيه. نعم حسب لا المهم أن الأثمان ذهب والفضة هذا تجب فيه الزكاة، هذا تجب فيه الزكاة. إيه نعم، لكن الدنانير الآن تعادل بالذهب، الدينار الكويت يعادل بالذهب، لكن لو كان عندك فضة وعندك ذهب، يعني إذا قلت كده عندك فلوس مثلا، أدري عندك ذهب ولا فضة ولا فلوس، عندك فضة تخرج من الفضة، عندك 1000 جرام من الفضة تخرج 2.5% من الفضة، عندك فلوس بالأحض للفقراء وهو إما الذهب أو الفضة، الأنفع للفقراء، الأنفع للفقراء. إيه نعم تم. لا الركاز ما يحتاج يحول عليه الحول، الركاز اليوم اللي تلقاه تطلع فيه 20%، يعني قصد حال حار بحار ما يحتاج حولان حول. آخر سؤال يعني ركاز ولا شنو؟ عندك ملكك ذهب والماس؟ اي نعم انا عارف بس مو ركاز، يعني شارينا مثلا او هدية. اي نعم الزكاة في الذهب، الالماس ما في زكاة، الالماس ما في زكاة، كل الاحجار الكريمة ما فيها زكاة، الزكاة في الذهب والفضة فقط الاثمان. وذلك هاي اذا كان عندك مثلا عبد مثلا في الماس وفي ذهب تروح حق الصائغ، صائغ الذهب تقول له فرز لي، يفرز لك تقديري، يقول لك وزن الألماس هذا تقريبا 20 جرام أو 30 جرام، وزن الذهب 40 جرام، يفرز لك وتطلع على 40، والألماس ما تطلع عليها شيء. طيب تذكرون تكلمنا عن الدين ولا لا؟ ما قلنا الملك التام، ما قلنا في ملك غير تام، الدين. الآن تقريبا أنا أتصور يعني اللي حاضرين هنا خاصة الكبار ما فيهم إلا دان أو أو أو مدين، يا يطالب يا يطالبونه، زين؟ وهذا حال كثير من الناس الآن إن لم يكن أكثرهم. طيب يا أن مدين يا أن مستدين. هذا الدين كيف نخرج زكاته؟ سواء كنت تطالب الناس أو الناس يطالبونك، كيف يتم إخراج زكاة الدين؟ الدين يقول أهل العلم نوعان، إما إنه يمكن استيفاؤه أو لا يمكن استيفاؤه. هناك دين يمكن استيفاؤه وهناك دين لا يمكن استيفاؤه. كيف؟ الآن مثل خالد سافرت أنا وياه سوريا، تروح زين، سافرنا إلى سوريا أنا وخالد، أنا عندي في الكويت أملك 20,000 دينار، زين، وخالد كذلك عنده خير، لكن في سوريا احتجت، ما كان عندي بطاقة ضايعة، فلوس انباقت، محتاج الحين أي سبب من الأسباب. فجيت حق خالد قلت له خالد الله لا يهيني بغيت 2,000 دينار قرض حسن، بس نرجع لك ما تعطيك إياه. قال والله استغني باركه 2000 بس، قلت بس 2000. قال كم ترجعهم؟ استغني الله يا خالد، سافر وياك ها تشتغل علي ربا ما يجوز. قال يلا بس آخر مرة، بس آخر مرة أعطنا 2000، فسلفني 2000 قرض حسن، واضح ولا لا؟ الآن استدنت من خالد 2000. طيب لما جينا الكويت أنا عندي فلوس، خالد مستحي يكلمني، فراح كلم حمد مثلا، قال حمد مسلف عثمان 2000 من الشق للشق، شوف ما رجعت الفلوس. قال له كلمة والله مستحي كلمة، يحكي مسوي لنا دائرة وهذا والأمانة ومدري شنو، شوف الزنت راحت هذه. فشلون؟ قال له كلمة والله مستحي كلمة، مستحي كلمة، إذا ما كلمني ما طلب إيش حقه. صوروا هذه الفلوس لو دار عليها حول، نفرض هو يطلع زكاة في رمضان وأنا استلفت منه مثلا في ربيع أول، لما يأتي رمضان القادم خالدي بيطلع زكاة ماله الآن، هل يطلع عن 2000 اللي عندي ولا ما يطلع عنهم؟ اللي يقول يطلع عنهم يرفع يده، ماشي نزل ده. اللي يقول ما يطلع يرفع يده، ماشي تقريبا نص بالنص. شنو رأي ثالث؟ لا أبي، هو مستحي يكلمني على ما ذكرت لكم، هو مستحي يكلمني، واضح؟ طيب هنا أنا يا أني ناسي أني مستلف منه 2000 أو متناسي، أما أني ناسي وإما أني متناسي وإما أني مهبل عادي، أذكر أني طالبني 2000 بس أقول ما قال بهم، متى ما قال أعطيهم إياه، وأنا متى ما طلبهم بعطيه إياه، لكن أنا أهملته هو أهمل، أو أنا أهملته هو استحر، أي سبب من الأسباب. لكن الشاهد من هذا ماذا؟ الشاهد من هذا أنه متى ما طلبها أخذها، لكن هو اللي مقصر في طلب حقه، هو التقصير منه، هو ما طلب حقه، يخرج زكاته، لأن هذا المال كأنه إيش؟ وديعة عندي. مثل الآن كل الناس الآن فلوسين حاطينها، حاطينها في البنوك، سواء كانت بنوك إسلامية أو بنوك غير إسلامية، لكن حاطينها في البنوك في فلوس. طيب فلوس في البنك هذه طلع زكاتها لما طلع زكاتها؟ لماذا؟ لأن متى ما طلبتها أخذتها، فيعتبر في ملكته التام. لكن هنا خالد أيضا، خالد متى ما طلب مني هذين 2000 سأعطيه مباشرة، لكن هو مستحي، إذا يعتبر المال إيش؟ عنده، وإذا كان المال عنده إذا إيش؟ هو الذي يخرج الزكاة. واضحة الصورة ولا غير واضحة؟ واضحة؟ إذن اعتبر المال عندي كوديعة وتجب عليه الزكاة، لأن هذا المال إيش قلنا؟ يمكن استيفاءه. طيب إذا كان المال لا يمكن استيفاءه، المال لا يمكن استيفاءه أيضا لخالد لكن مو علي أنا. طيب مرزوق على مرزوق، زين المال على مرزوق، خلنا نشوف مرزوق شو يسوي بخالد. طيب إما أن يكون هذا المال ضال ضايع، ما هو ضايع، عشر بعارين هجت ما رجعت، واضح ولا لا؟ راحت وين بعارين يا جماعة الخير يا سادة؟ ما حد يدري، ضايع فلوس عنده 2000 دينار كان حاطهم تحت الكبت أو تحت السرير زين أو تحت المخدة أو في السيارة أو كذا وما يدري وين هم، نسى وين حاطين، دافنهم وما يدري وين دافنهم من زود الحرب، واضح. المهم أن مال ضايع، مال ضايع. النوع الثاني هذا هل يمكن يأخذ المال هذا؟ ضايع عدد هو يدور يعطل صلى لين قال بس قال له صلى ركعتين تلقى فلوسك قيام ليل اشتغل، واضح ولا لا؟ مو لاقي فلوسه، مال ضايع، مال ضال يسمونه، مال ضال. النوع الثاني مماطل، الآن خالد مو مسلف 200، خالد ترى كريم يا جماعة اللي يبي يطق باب بس، الحين مسلف 2000، أنا 2000 متى ما طلبهم عطيته، لكن المشكلة مسلف مرزوق بعد، مرزوق اللي صدق أكال، واضح ولا لا؟ خالد ما استحى من مرزوق، مثل ما استحى مني، راح حق مرزوق، مرزوق قال نعم، قال شنك مسلف مني 2000؟ قال لي خالد، قال ما رديتهم، معقولة؟ قال لي معقولة ترى ما رديت 2000؟ قال شو عندك؟ متى تكون في البيت؟ ولا تجي عطنا حساب، عطنا حساب حولهم حسابك على طول. تفضل الله يرحمك جزاك الله خير. طق على حساب مباشر ما دخل شيء. عقب باشر ما دخل شيء. مرزوق وين 2000؟ مو تصدق نسيت. الحين الحين راجع. خير ان شاء الله. مرزوق وين؟ انا برا والله الحين مسافر. واشتغل عليه. يا مسافر يا طالع يا باشر يا الحين يا كذا وماتوا مو محصل منه شيء. واضح ولا لا؟ هذا يسمونه ايش؟ هو مو منكر. ما يقول له مالك شيء عندي، نعم تطالبني 2000 وأبشر الحين أعطيك 2000، مر علي، مر عليه ولا طالع، تعال المكلفة تعال ولا مسافر، لعب عليه لعب لين طق شده يقول لي يبي لك 2000، واضح ولا لا؟ هذا يسمونه ايش؟ مماطل، يسمونه مماطل، أو يكون هذا المال عند غاصب، عند من؟ عند غاصب، واحد غاصب المال. غصب ما أخذ منه غصب، حاسر بزاوية زي قال عطني الفلوس اللي عندك، قال اتق الله، قال اللهم اجعلنا متقين، عطني الفلوس اللي عندك، لا الحين أفرك أمتك الحين عطني بس يا ودي حاسر اتق الله ما يجوز أتوب بعدين، عطني بس عطني نحتاج، إنهم أخذها منه غصب، أخذها منه طق كم خشوي زين واخذ الـ2000 ومشى، هذا يسمونه ايش؟ غصب، اخذه منا غصب، هذا مال مغصوب. الرابع جاحد، جاحد مثل عبد الرحمن ايه والله خالد، مال سايب يعلم الناس السرقة، مسلف عبد الرحمن 2000 بعد ما شاء الله، سلف عبد الرحمن، عبد الرحمن جاء قال تكفى يا خالد قال محتاج 2000 لا تردني تكفى الله يخليك، قال لا قال تكفى بعد اقول لك تكفى يا شكرا هذا 2000 متى تردهم؟ قال تقول لا تدري 10 ايام من باب الحلال والحرام بس 10 ايام يا تفضل هذا 2000 دينار عطى 2000 بعد 10 ايام بعد اسبوعين عطى مده جاء انت يا خالد حق عبد الرحمن، عبد الرحمن وين 2000؟ قال اي 2000 عفوا انت متسلف مني؟ قال 2000 اللي انا سلفتك، قال متى؟ قال بسم الله توني مسلفك قبل اسبوع، قال عندك شهود؟ عندك ورقه؟ عندك شيء؟ الدل المخفر؟ تبغى وصلت؟ مخفر هناك يلا توكل على الله مالك شيء عندي، هل تسمونه شنو؟ جاحد، جاحد مو معطيك، ما تسلفت منك ابد روح اللي ما طول بيدك واصل برجلك، ما في شيء، ما لك شيء عندي. هل يسمونه ايش؟ جاحد، جاحد. طيب الخامس معسر، مفلس، ما عنده. الاسم ابراهيم. خالد مسلف ابراهيم بعد، بس مسلف الف بس. زين يا معودي، هذا على الاقل ابراهيم ثقه، ولا يكذب ولا يماطل ولا هو جاحد، واضح ولا لا؟ وحبيب، خلي راح اخذ منه على الاقل، محتاج الحين انا. ابراهيم نعم. قال انت مين سلف اني الف؟ قال لي صح. قال مين ترده؟ قال مين ترده؟ انا الحين بسلف منك الف ثاني، ما عندي كلش والله. تبقى الله يخليك عطني الف ثاني. قال يا حبيبي عطني الف. قال والله ما عندي، والله ما عندي، ابي الف ثاني، ترى مضطر كل استكفى الله يخليك عطني الف عطني. فهذا شنو ابراهيم الان؟ معسر. لا مو قحطة، ما عنده، فقير معسر، واضح ولا لا؟ معسر ما عنده. اذا هل يمكن استيفاؤه؟ اذا خالد الان لا يمكن ان يلقى المال اللي ضايع منه، ولا يمكن ان ياخذ المال من مرزوق، ولا يمكن ان ياخذ المال من اللي تشكب براس العاير واخذ منه الالفين، ولا يقدر ياخذ المال من عبد الرحمن اللي جحده، ولا يمكن ياخذ المال من ابراهيم اللي مفلس ما عنده شيء. هذا كله مال ايش يقولون عنه؟ لا يمكن استيفاؤه، ما يمكن حصله، ما يمكن. شنو المال اللي يمكن حصله؟ اللي عندي انا، صح ولا لا؟ انا الوحيد اللي ممكن تحصل فيه عندي. زيد، اذا الذي يمكن استيفاؤه هو الذي عند واجد باذل. واجد يعني عنده، باذل يعني متى ما طلبته اخذته. هذا يمكن استيفاؤه. والذي لا يمكن استيفاؤه هو المال الضال، او الذي يكون المدين مماطلا او جاحدا او غاصبا او معسرا. هذا كله مال ايش؟ لا يمكن استيفاؤه. هذا كله يقول اهل العلم ليس عليه زكاة، ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. لماذا ليس فيه زكاة؟ اللي هو الذي لا يمكن استيفاؤه. قالوا لأن وجوده كعدمه، لا يمكن أن يحصله أبدا. وإذا قلنا الملك التام، وإذا هذا المال الضال ملك من؟ ملك خالد. المال المماطل فيه ملك من؟ ملك خالد. المال المغصوب ملك من؟ ملك خالد. المال المجحود ملك من؟ ملك خالد. المال اللي على معسر ملك من؟ ملك خالد. لكن مو قادر يحصله، مو قادر يحصله. إذا يملكه لكن ملكه على إيش؟ غير كامل، إنه ما يقدر أخذ بيده، ما يقدر يمسكه، فيسمونه ملك إيش؟ ناقص، ملك غير تام، ملك غير تام. فهذا لا تجب فيه الزكاة على الصحيح، لا تجب فيه الزكاة على الصحيح. لماذا؟ لأنه لا يمكنه أن يحصله، لا يمكن أن يحصله. وأما المال الذي عند من يمكن استيفاؤه منه وهو البادل الواجب، فهنا هو المقصر ولا تجب عليه الزكاة. طيب إذا كان الدين يستغرق النصاب، إذا كان الدين يستغرق النصاب، ما معنى هذا الكلام؟ الدين يستغرق النصاب إذا كان الإنسان عليه دين مطلوب مثل أحمد. أحمد مطلوب 5000 دينار، مطلوب 5000 دينار. في الوقت ذاته أحمد عند الآن 3000 دينار. إذن في ديانة يطالبون 5000، وهو يملك 3000، وحال عليها الحول 3000. هنا هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ الذي يقول تجب عليه الزكاة يرفع يده. الذي يقول لا تجب عليه الزكاة يرفع يده. خلونا نشوف المسألة فيها تفصيل ترى. كيف أحمد نجي يقول لأحمد عندي 3000 دينار، ادفع الزكاة للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، ادفع الزكاة للأصناف التي تستحق الزكاة. لا أنا مديون، علي ديون وعلي كذا، والديون هذه أصلا تغطي المال كله. يقول له أحمد أنت الحين بتسدد ديونك ولا أنت بتسدد ديونك؟ قال لا والله ماني معطيهم، أستاذ بخليها عندي خرسون واشتغل فيها بالأسهم، أو بخليها عندي للعازة وأهل الديون يصبرون إن شاء الله. يقول لا أخرج الزكاة، أخرج الزكاة. لماذا؟ لأنك لا تريد أن تغطي ديونك بهذا المال. وإلا الآن صار أكثر التجار عليهم قروض، يأخذون قروض بالملايين، وعندهم ملايين يأخذون قروض بالملايين، وأحيانا قروضهم اللي هي تسهيلات تصير من الشركات أو من البنوك أو غيرها طيب تزيد على ما يملكون. هل هؤلاء مثلا لا تجب عليهم الزكاة؟ الصحيح أن الذي عليه دين تجب عليه الزكاة إذا كان لا يريد أن يسدد دينه. أما إذا كان يريد أن يسدد دينه قال لا احفظ أنا صحيح عندي 3000 لكن شوف ترى محسوبة هذه، شوف هذا 1000 عازلة حق فلان، وهذه 500 حق فلان، وهذه 200 حق فلان، وهذه 300 حق فلان، ما يبقى عندنا 200 دينار بس انت مالك زكاة. لماذا؟ لأنه وصل المال إلى 200 دينار، 200 دينار فيها نصاب؟ ما فيها نصاب خلاص انت مالك زكاة، لأنه يريد أن يسدد دينه. لكن إذا كان لا يريد أن يسدد دينه فإنه إيش؟ يدفع الزكاة. مثل على اقتصاد مثلا، في واحد مطلوب اقتصاد 7000 دينار لكن يأخذون منه بالشهر 100 دينار وعنده 7000 أصلا. في ناس أنا أعرفهم مثلا ما يشتري نقدا، يشتري اقتصاد هو عنده نقدا بس ما يشتري نقدا، مش حاجة اشتري نقدا، اشتري اقتصاد على راحتي، ادفع كل شهر 100 فلوس استفيد منها، دخلها بالاسهم اشتري وبيع فيها وتاجر كذا، ايش حاجة اشتري 7000 ادفعها فيها على شنو؟ ما يبغى خلها اقتصاد، فيشتري مقسطا. طيب هذا يدفع كل شهر 100 دينار طيب وعليه قسطا 7000 ويملك هو 10000، هل عليه زكاة هذا؟ عليه زكاة على 10000 كلها. لماذا؟ لا يريد أن يسدد دينه كله، وإنه يسدد إيش؟ أقساطا فيدفع زكاة ماله. كان عنده سؤال؟ اللي ما سأل شوف في كل درس عن نسبة عشان هم تسأل بعد. نعم الألماس ما في زكاة، الزكاة في الذهب والفضة. قلنا الأحجار الكريمة كلها لو كنزها الإنسان ما فيها زكاة، الأحجار كيف؟ الماس، فيروز، زمرد، ما يعرف بعد، زبرجد، لؤلؤ، ياقوت، ها؟ زمرد، أي أحجار كريمة ما فيها زكاة إلا الذهب والفضة فقط، حتى لو كنزها، إلا إذا كانت عروض تجارة كما سيأتي، يعني يبيع ويشتري بالزمرد، يبيع ويشتري بالياقوت، هنا تكون عروض تجارة. فلا نخلع عن الزكاة لأنها أثمان، وإنما نخلع عن الزكاة لأنها عروض تجارة. نعم نعم، لأن بعض أهل العلم يرن عليه زكاة، بعض أهل العلم يرن عليه زكاة اللي هو المال المغصوب على معسكر، وهذا اللي عليه زكاة، والصحيح أنه ليس عليه زكاة. نعم لا سألت، نعطي فرصة لمن لم يسأل. نعم أي نعم، المسروق كذلك إذا لا يمكن استيفاؤه فإنه لا يأخذ زكاة. لا ما يصلح، اقترب اقترب. لا انا قاعد اكلم واحد يعني كان هناك بعد ما كنت انا راح من بيت من هناك، اقترب واسال بس اصلخ هنا. نعم سم لا ملك تام، الدين الذي يمكن استيفاؤه يعتبر ملكه ملكا تاما. نعم ما تكلمنا عن عروض تجارة، سنتكلم عن عروض تجارة إن شاء الله تعالى. نعم رمضان ممتاز. اللي خرج شهر واحد طلع بشهر واحد، اي طلع ببوسة متى ما عطت، متى ما عطت تتبع هذا. نعم نبدا حق الاصل. قالوا ما تلبسه مثلها، ما تلبسه النساء عادة، هذا الذهب المعد للزينة. نعم الدين الذي كان المؤجل يعتبر خارج الملك هذا ما عليه زكاة. يعني أنت أقرضت إنسانا 1000 دينار على أن يعيدها بعد 2 سنين ما عليك زكاة حتى يحول حولها اللي هو وقت سداد الدين. هنا إذا ما طالبت تجب عليك الزكاة الذي قلنا قبل قليل. طيب هنا قضيتان. القضية الأولى يقول الشباب يرغبون في فصل الدرس إلى درسين وذلك لأخذ فترة راحة. الشباب المشكلة ما تدري من الشباب وهنا في ظلم للشيبان الموجودين والشابات. طيب حقيقة هذه المسألة لا يمكن يعني إرضاء الجميع فيها ولذلك سنأخذ رأي الأغلبية. نحن نبدأ 4 وربع إن أحببتم من 4 وربع إلى 5.5 درسا واحدا. طيب ونقف 5.5 مثلا أو 3 إلا ربع وإلا نبدأ 4 وربع إلى 5 ونأخذ فترة راحة 1/3 ساعة مثلا ثم نبدأ 5.5 إلى 6.5 مثلا أو 6.10 مثلا. الذي يريد فترة واحدة طيب يرفع يده. أنا بعرف الشباب ذولي منو. إن شاء الله إن شاء الله. طيب إذا يكون فترة واحدة متصلة. طيب يقول هنا جائزتان هذه نعم هنا جائزتان لسؤالين أثناء الدرس. طيب اسمع الشايب. عليك السلام ورحمة الله. أبوك يموت ولك أخوات هل يعرف معي ولا لا؟ ما يعرف العبد ما يعرف ولا دبوك ولا دبوك بس ما يعرف ما يعرف لأن لو ورث المال ما يأخذه يأخذ سيد اللي يملكه. أنا اللي لا اللي يملكه العبد هذا ملك من؟ لا العبد مملوك ما صار عبد ده. ايش تقصد بعبد اسود يعني؟ يعني عبد عمر قبول حر وما اخذ عبده وما اخذ حره. ماذا جاب عبدك على ولده ولا حر وما تبوه؟ ولد العبد حر. ولد العبد حر يتبع ابوه اذا كانت عبده مملوكه. لكن اذا كانت تزوجها هي مملوكه الواحد ثاني اي يصير عبد سيدها. عليكم السلام ورحمه الله. طيب اذا نكمل عروض التجاره. خل سؤالك لا ترضون والله تسلف ايش كثر اليوم. يلا قول تصدقت انت انا باكر يروح يطالبهم شلون عيد عيد هيك ما لا لا ما عليك دين. لما يسلمونك لما يسلمونك لما بس دين عليك اللي عندي انا. لا لا ما عليك دين. طيب عروض التجاره قلنا عروض تجاره من اسمها اي ما عرض بقصد التجاره. عروض التجاره هي ما عرض من الاموال بقصد التجاره مثل ما بيحط سيارات يطلع عليها للبيع محل اجهزه الكترونيه وفاتح الباب وحاطه وقاعد داخل وانتظر الناس تجي هذا يسمونه ايش؟ عروض أي ما عرض بقصد التجارة. لكي تجب الزكاة في عروض تجارة يشترط شرطان. الشرط الأول نية التجارة. الشرط الثاني حولان الحول. حولان الحول في مشكلة أن يحول على هذا المال حول كامل. مثلا أنا الآن أبيع مسجلات. هذه مسجلة الآن محل كله مسجلات وحاطها شو اسمها هذه عروض تجارة. تسمى عروض تجارة. أبيع مناديل عروض تجارة. أبيع ساعات عروض تجارة. طيب أبيع كمبيوتر عروض تجارة. هذه تسمى إيش عروض تجارة. أولا لابد أن يحول عليها حول يدور عليه سنة كاملة. هذا الأمر الأول. الشرط الثاني أن تكون دخلت الملك بنية التجارة. أن تكون دخلت الملك بنية التجارة. طيب الآن اشتريتها بنية التجارة وحال عليها حول، كيف أخرج زكاتها؟ قالوا تخرج زكاتها تضم إلى الذهب والفضة، يعني تضم حق حسابك، تضم حق حسابك. كيف حمد؟ حمد كم كان عند حمد؟ 5,000 هذا اللي جتك، بعدين الهدية والأصل 1,000، 6,000 الله بيتحلم فيها الليلة. المهم الحين حمد عندك 6,000، 6,000 هذه مال دي حساب، وعند محل ايش تبيع؟ تلفونات. طيب عند محل هواتف، عند محل هواتف، هذا المحل زين، طبعا هو المحل ما يمشي بالشارع ولقاه شاري بفلوس، والبضاعة شاريها بفلوس ولا لا؟ نعم. إذا حال عليها الحول سنة كاملة، طيب اللي هي التليفونات اللي عنده، يجي ويسوي حصر للممتلكات اللي يسمونه شنو؟ جرد. جرد الموجودات في المحل كم تسوى الحين لو انباعت الحين؟ طبعا ما يجرد الآلة الحاس اللي هي صندوق الحساب والكمبيوتر الخاص فيه، لا، الأشياء المعروضة للبيع فقط، الأشياء المعروضة للبيع، ديكور هذا ما يجرده. فجرد التلفونات اللي موجودة عرضها للبيع طلعت قيمتها 2,000 دينار، تضم 6,000 ويخرج عن 8,000. واضح الصورة؟ إذا عروض التجارة كيف نخرج زكاتها؟ نضمها إلى الذهب والفضة، والذهب والفضة الأموال النقدية تدخل في الذهب والفضة. إذا هذه طريقة إخراج الزكاة فيها. قال أن تكون شرط نية التجارة. إذا ما كانت للتجارة، للقنية ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. كيف للقنية؟ يعني الآن مثلا عادل، عادل يا جماعة الخير فيه عنده هواية، حيث الإنسان عنده هواية، مثلا عادل هواية السيارات، أي سيارة قديمة جديدة شيء تعجبه يشتريها، وصافت عند البيت 7 سيارات، هذا جنب حق السفر والطلعات والكشتات وكذا، وجيب حق طقر صفة زين، وحاط له مثلا سيارة لمعايات سباق وما سباق وكذا، حاط له سيارة الكشخة وسيارة للدوام وسيارة للولد وفلع، وعنده 7 سيارات. جينا طقنا ما شاء الله، شو السيارات هذه؟ السيارات للبيع؟ لا ابدا، مو ذا حقي، انا احب السيارات، هوايه عندي جمع السيارات، ناس تجمع طوابع هو يجمع سيارات زين، وانا عندي هوايه جمع سيارات، هذه ما عليها زكاه، معناها ايش؟ 7 كثيره عليه، بس يقول انا ما عارض هالبيع، هذه السيارات يا خاصه فيني، كيف يعني؟ كيف ماشي، ما تعتبر عروض تجاره. لماذا؟ لانها انما ملكها للقنيه، واحد عنده ألماس وأحجار كريمة وكذا، وين ما سمع حجر كريم راح اشترى وجمع وكذا، وهذا شو تسوي فيها؟ قال استانس قاعد طالع هالشيء، استانس بس أحبها، هي للبيع؟ قال لا أبيها من صدق والله ما أبيها، لو شنو مو حاطها للبيع، حاطها إيش؟ للقنية. واحد لسم يا أيضا أبو من؟ أبو عايض. أبو عايض جزاه الله خير راح اشترى له 2,000 متر أراضي. ليش شرى 2,000 متر؟ قال والله حق العيال، كل واحد 400 متر، 5 أبي يسكنون عندي أرض هذه للبيع وكذا وكذا. قال لا أبدا، مين للبيع؟ هذه أرض للعيال، متى ما كبروا متى ما تزوجوا متى ما كذا كل واحد يبني عندي. هذه الأراضي اللي يملكها ما هي للتجارة، وإنما هي إيش؟ للقنية، يبيها له، أراضي يبيها له، واضح ولا لا؟ فهذه ما فيها زكاة. إذن يشترط في عروض التجارة أن تكون معروضة للتجارة، أما إذا كانت للقنية فإنها إيش؟ لا زكاة فيها، لأنها ليست عروض تجارة أصلا. اشترط أهل العلم في عروض أن تكون نية التجارة قائمة فيها. شلون؟ نعم الآن يأتينا الاسم يحيى. الآن يحيى يا شباب لنفرض أن يحيى والده عند معرض سيارات للبيع والشراء. معرض سيارة عروض تجارة ولا ما يعرض سيارة؟ ها؟ عروض تجارة، عروض تجارة. أو خل والده زميله زين خالد الكريم، اليوم خالد ما شاء الله، خالد أهل الكرم والجود زين، خالد يملك معرض سيارات. جاء حق يحيى قال يحيى والله أنا شافك ولد ما شاء الله ذهبه. قال أدري ما جبت شيء من عندك. قال عندي معرض سيارات بهديه لك هدية. واضح؟ قال هدية، قال لي لأني بنتحر فلوس كلها راحت ما أرجع، تخبى أنت محل السيارات وفكوني بس. واضح ولا لا؟ فقام عطى يحيى معرض السيارات فيه 20 سيارة، قال هذه ملك لك تملكها يحيى. انتبهوا، هي في الأصل كانت شنو؟ عروض تجارة عند خالد، كانت عند خالد عروض تجارة بيع وشراء سيارات. أبد ما حاط بيع وشراء السيارات، واضح؟ كانت عروض تجارة. لكن لما جاء يحيى أعطاه إياه هدية، هدية يحيى دخلت في ملكه. هل هو شاريها تعرف ولا دخلت جايته هدية؟ جايته هدية. إذا لم يتملكها يحيى على أنها عروض تجارة، تملكها على أنها إيش؟ هدية. تملكها على أنها إيش؟ هدية أو ميراث مثلا. زين، إما أن تكون هدية وإما أن تكون ورثا مثلا. المهم دخلت في ملكي عن طريق آخر غير عروض التجارة. هنا هذه السيارة يدور عليها مو سنة، يدور عليها 2-3 سنين ما عليها زكاة، حتى لو يحيى أيضا استمر يبيع فيها، حطها السيارات كلها للبيع. واضح ولا لا؟ يحيى ما شاء الله سيارة لقالي بشتكنها ببيعها كلها، أنا شغلي مو سيارات، شغلي كمبيوترات، بس أبيع السيارات بفتح لي محل كمبيوتر. يقول ما عليك زكاة لين تبيع آخر سيارة، لأن تعتبر كأنها قنية، لأنها إيش؟ قنية، والآن قرر بيعها، لكن هي أصلا ما دخلت ملكه بعروض تجارة. شو مش أنت تدخل ملكه في عروض تجارة؟ لو أن يحيى باع أول سيارة ثاني سيارة ولا جاء فيها ربح ولا ماشي ماشي سوق سيارة، قال بلا كمبيوتر خلني بس أستمر بالسيارة. طيب باقي السيارات 18 سيارة مثلا، هل تعطي فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. الشيء اللي فيه زكاة إذا اشترى سيارات جديدة، الآن راح وجاب سيارة جديدة، السيارات الجديدة اللي دخلت هذه بتكون عروض تجارة ويتجب فيها. أما 20 سيارة التي ويتها أو دخلت من ملكي هدية أو كذا، هذه ليس فيها زكاة لأنها ما دخلت على نية عروض تجارة. واضح الصورة؟ جيد. افرض واحد عنده عروض تجارة، خالد لفيان، خالد هو اللي عنده 20 سيارة وهي عروض تجارة، عروض تجارة شاريها عشان يبيعها، وبعدين غير نيته قال الصراحة السيارات ما يبايعها. ليش متبايعها؟ أنا عم بسبلها حق الشباب، أنا اللي يبي سيارة تعطيه سوقها، اللي يبي سيارة يوديها له، اللي يبي سيارة كذا، وسوى إعلان عند الشباب يا شباب ترى عندي 20 سيارة، اللي خاطب يبي يتزوج سوى مالك بيطلع المرة ياخذ سيارة، اللي بيطلع الربع، اللي بيسافر عمره، اللي كذا تعال بس ياخذ سيارة من سياراتي، بس ماني بايعها. إذا ما تغيرت النية من عروض تجارة إلى قنية، فرق ثناء، ما عليه زكاة، ما عليه زكاة. واحد يقول طيب افرض عقب شهر تغير رأيه مرة، قال لا يبقى خلها عروض تجارة، يحسب من جديد سنة جديدة. إذا غير أحسب، واحد يقول طيب قاعد يلعب تسع يغير تسع، الله يدري. مثل واحد عنده 100,000 يقول والله يا جماعة الخير ما عندي 10,000، ما زكاة 10,000، الله يدري كم عنده. واضح ولا لا؟ إذا يبي يعني نقول يكذب على الله، هو قاعد يكذب على نفسه حقيقة، وما يكذب على الله سبحانه وتعالى. على كل حال، إذا عروض التجارة لابد أن تدخل بنية التجارة، لابد أن تدخل بنية التجارة وإلا فليس فيها زكاة. طيب بعد ذلك قضية السمك، الشيخ ذكر واحد يتاجر بالسمك، واحد يتاجر ضبان، واحد يتاجر بسيارات، واحد يتاجر بأقلام، كلها عروض تجارة. واحد يتاجر بالذهب، واحد يتاجر بالفضة، واحد يتاجر بالألماس، واحد يتاجر بالغنم، واحد يتاجر بالإبل، كلها عروض تجارة. واضح ولا لا؟ أي شيء يعرض للناس بقصد التجارة فيعتبر من عروض التجارة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب يقول توضيح مسألة زكاة الدين المؤجل، إذا كان الدين المؤجل يمكن استيفاؤه قبل حولان الحول، فهل على الدائن زكاته؟ ليست عليه زكاته إذا كان مؤجل حتى يصل في ملكه ويدور عليه حول آخر. ما حكم أن تحضر امرأة حائض دروسا في المسجد؟ إن شاء الله ما في باس، لأن الصحيح إن شاء الله تعالى ما في دليل يمنع الحائض من دخول المسجد، ما في دليل صريح يمنع الحائضة من دخول المسجد، لكن لا تصلي، تأتي وتجلس وتستمع الخيرات. بالنسبة لهاتين الهديتين، السؤال الأول، طيب شلون تتم الإجابة؟ اللي يرفع يده. طيب، ما شروط وجوب الزكاة؟ ما شروط وجوب الزكاة؟ وهبتين تقصد لك أن يكون مسلما حرا، أن يملك نصابا، أن يكون الملك تاما. بقية خامسة، لا قولها، مسلما يملك ملكا تاما، أن يحول عليه حول. نعم مسلما. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.